إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، استبيحكم عذرا على التأخير، ثم أتأسف إليكم مما يعني يحدث مني في بعض الأحيان بأن أأتي متأخرا مرة أو متأخرا عن الوقت المحدد، لكن ليس بملكي، فتسامحوني وأستبيحكم عذرا. وأنا مع إخوة من أهل الكرم وحسن الخلق بمكان، فلذلك تقبلون العذر، أستبيحكم عذرا على تأخيري. الأمر الثاني، نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع أفضل أبواب الفقه بأسرها، إنما الفقه البيوع. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على الربا، ووسعنا القول في مسألة علة الربا، وبينا بأن الشافعية لهم في هذه المسألة ما أقول الشافعي، وإلا فالشافعي قوله في العلة واحد، والشافعية لهم قولان، قول شاذ مردود وقول معتمد، والقول المعتمد هو غالب الثمنية أو جوهر الثمنية، وهذا مفاده ونتيجته أن علة الذهب والفضة هو الذهب والفضة، والأصناف الأربعة علة الربا فيها لا قولان أيضا قديم وجديد. القديم ايش هو المعتمد؟ ده الجديد، الجديد الطعم فقط، ولذلك هم قالوا التمر يدل على غيره، وهي الفاكهة، اي فاكهة تدخل فيه، لان التمر كان يتفكهون به، صح؟ البر والشعير، القوت، طيب، والملح، حتى التداول، كل ما يصلح به البدن كما يصلح به الطعام يلحق به. جيد، اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الربا، وبابه واسع، ولعل الله جل في علاه ييسر علينا المسألة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الربا. رأيت لما يقول الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ذكر إيش؟ ذكر الحكم في إيش؟ بالعلل، فعنده العلة الذهب والفضة، فغالب الثمانية وجوهر الثمانية مفادها الذهب والفضة. نعم. وهذا الذي يقوله من قال بأن أعمال بنوك إيش ما ليس فيها ربا. نعم. ولا يجوز بيع الذهب ولا الفضة كذلك إلا متنازلا فرضا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. فهذا استثنى الصحة بإيش؟ النهي ثم الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني قيد بقيدين، حق أنها قيود ثلاثة كما سنبين. عندنا جملتان، الجملة الأولى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والجملة الثانية البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هنا أتى بالجملة الأولى وبين حكم التعامل فيها: لا يجوز بيع الذهب بالذهب وهذه المسألة لابد أن ندلل عليها أولا. الفقيه حقا الفقيه لابد إذا عرف الحكم يبحث وينقب دائما عن الدليل، لأن هذا هو رأس ماله، هذا الضوء الذي يسير خلفه، ثم بعد ذلك يبحث عن الحكم والعلل والفروع التي تتفرد، لأنك من غير قاعدة لا تستطيع أن تبني، تبحث عن البناء وما عندك قاعدة. فالأصل الأصيل بعدما تعلم الحكم انظر هذا الحكم من أين استنبط. فقال الذهب بالذهب لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لا يجوز لأن نسأل نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى نسأل عن بيع الدرهم بالدرهمين، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء سواء كما حديث عمر وابن سعيد الخدري والأحاديث الكثيرة التي ذكرناها، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر بالبر إلا إلى النهاية. قال مثلا بمثل سواء بسواء في رواية هاء وهاء، بل في رواية قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء أو هاء وهاء، يعني يدا بيد. ثم بين الشروط التي يصح فيها هذا البيع، لا يجوز بيع الذهب إلا في حالتين. فقال في الحالة الأولى أن يكون متماثلين، الذهب يمثل الذهب، وقوله إلا متماثلا هذا على العموم، لأن الذهب أنواع، ذهب تبر، ذهب رديء، ذهب جيد، ذهب مصوغ، ذهب مصنوع، ذهب فيه كسر، ذهب لا يستوي قائمة، صحيح ولا لا؟ لأن هذه الذهب أنواع، توافقون؟ عيار 24 وعيار 18 صح؟ الذهب يختلف أنواعه تختلف. عندما يقول إلا متماثلا فقد أغفل، لا ما أغفلش الأنواع، تدخل الأنواع يا حبيبي، فقد أغفل الفروق، أغفل الفروقات. فقال كله سواء، رديء جيد، قائم غير قائم، سوي مصنوع مصوغ مكسر، كل ذلك سواء، لابد أن يكون متماثلا. الشرط الأول التماثل، يعني بجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثلا بمثل، 5 جرامات ذهب مصوغة مع 5 جرامات ذهب قديمة لا يزيد عنها شيء، تبدل 5 بـ5 ولا تعطي مالا ولا تزيد جراما واحدا حتى يكون البيع صحيح، وإلا سيقع في قولي لا يجوز الذهب بالذهب. لا تلتفت حتى لا أرى أنك رحت. علة الشافعية في الذهب والفضة إيش؟ وهذه الثمانية إيش معناها؟ شفت؟ أنت رحت البحر الأحمر وإحنا ما زلنا في كرموز، وإنت في البحر الأحمر أخطأت في التعليل أولا وأخطأت بعد ذلك في التفسير. أنا إشكالي الحريص أنا بلف عليه ما بتركوش، فبسكت بغض الطرف مرة واثنين بعدين أقول له انتبه مش هسيبك، فانتبه أفضل لك. إيش الخطأ اللي وقع فيها أستاذ صديق وقرينه محمد؟ ما سمعتوش؟ بيحب، لا هذا خطأ، هو بيحب إخوانه في الله يعني، وبيحب العلم، حريص عليه جزاه الله خيرا. وإن أحب امرأته وأنت متزوج زوالك الله بالبكر الطيب إن شاء الله. كريم، وإيش الفرق بين ما قاله هو وما قلته أنت؟ أي حاجة إيه؟ لا يعني هذه علة متعدية وهذه علة قصيرة، ده الفارق الجوهري. الغرض المقصود، فإذا قال مثلا بمثل أو قال متماثلا فيقصد مثلا بمثل، فتغير الذهب بالذهب مصوغ وغير مصوغ، والصنعة لا تؤثر بالنص، قالوا والصنعة لا تؤثر كما سنبين. يبقى إذن الشرط الأول متماثلا، ثم قال نقدا. ما معنى نقدا؟ نقدا يعني إيه؟ يعني التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، هذا معنى النقد. فيكون النقد يد بيد، التقابض في المجلس، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث هو التفرق بدون زيادة، إذا تفرق بدون زيادة التقابض في المجلس، وأنا في القول يقال التفرق بدون زيادة. يبقى هنا ممكن نؤصل أصلا ونسير عليه، وهي قاعدة عريضة في التعامل في الأصناف الربوية، فنقول والأصناف الربوية 6 أصناف. الجملة الأولى تحمل صنفين، العلة فيها الثمانية، هذا الراجح الصحيح، الذهب والفضة وهما جنسان مختلفان يتفقان. كيف جنسان مختلفان يتفقان؟ مختلفان في الجنسية ويتفقان في إيش؟ العلة. فعلة الذهب أنها ذهب صح؟ المذهب. علة الذهب على الراجح الثمانية، وعلة الفضة الثمانية، فاتفقا في العلة وفي الحالتين اتفق غالب الثمانية في الذهب والفضة، ففي الحالتين حتى في قول الشافعية المعتمد فهو العلة متفقة. وأيضا البر والشعير والملح والتمر هذه مطعومات، فهذه أجناس البر كالتمر والتمر كالشعير والشعير كالملح، فأجناس واحدة لكن العلة تختلف اختلافا أيضا في الأربعة أصناف. أما الصنف الأول فهو مطعوم، وأما الصنف الثاني يختلف عنه لأنه مطعوم، وأما الصنف الثالث فاختلافه أنه مطعوم، وأما الصنف الرابع فاختلافه أنه لا إيش إيش اللي لا ما لسه فاكر وأنا أقول التمر كالملح والملح كالشعير. بالله عليك عمال يتكلم، سمعته؟ أتكلم لسه يا دوبك بيقول لي عمال اتكلم عمال جيد. فاذا اجناس مختلفه والعله واحده. ايش هي العله؟ الطعمه مطعوم. فهذه اتفاق في العله واختلاف في الجنسين. خذ القاعده واضبطها وطبقها. اذا اتفق في الجنس والعله وجب ان تتوفر الشروط الاتيه: التقابض في المجلس سواء بسواء لا يتفرق بينهما شيء، تقابض في المجلس والمماثلة ولا يتفرق بينهما شيء، لأن عمر بن الخطاب ضرب على يد طلحة رضي الله عنه قال لا إلا أن تعطيه الآن، يعني لا تنتظر، لابد أن تعطيه الآن. وهذه فيها أدلة كثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم فلا تبيعه غائبا منها بنادس، لا تبيعه غائبا بنارز، لابد من التقابض في المجلس والنسيئة لا تجوز. وفي رواية صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز البيع نسيئة. يبقى إذن اتفاق في العلة واتفاق في الجنس: ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح. اتفاق في الجنس واتفاق في العلة. فإذا اتفق في الجنس والعلة وجب التماثل: 5 جرامات ذهب 5 جرامات ذهب، 5 أوسق تمر 5 أوسق تمر، وإن كان هذا إيش جمع وهذا جنيب، هذا جيد وهذا رديء. لابد من المماثلة الشرط الأول. الشرط الثاني لابد من التقابض في المجلس. يعني إيش تقابض في المجلس؟ هاء وهاء، يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ألا يتفرق وبينهما شيء. لو تفرق وبينهما شيء إيش نقول؟ نقول حدثت المفاضلة فلا يجوز ويكون واقعه. هذا الصحيح. هذا إيه؟ وبينهما شيء. طيب ايش بقى فيها؟ دخلنا في ايش؟ دخلنا في ربا الفضل ولا ما دخلنا في ربا الفضل؟ طيب خلاص يبقى دخلنا في ربا الفضل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الان فيها ربا فضل ولا ما فيهاش ربا فضل؟ يبقى انتهى الموضوع. انا بقصر الكلام على ما ندلل عليه الان: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء مثلا ومثلا. طيب والنسيئة كيف النسيئة؟ ها أجل لا ما أجل. مين قال لك بأنه أجل؟ تفرق وبينهما شيء متفاضلا، ما في ما ليس عليه شيء لكن تفاضل، هذا زيادة عن هذا. بينهما شيء ناقص، الاحتمالات كلها موجود، بينهما شيء ناقص. أعطاه 4 دراهم والآخر أخذ 5 دراهم وسار وقال يكفي، أعطيتك المكسر وأنت أعطيتني السليم. لا طب ما قلنا دي ربا فضل مش ربا نسيئة. لو عليه درهم هيكون ربا نسيئة. الغرض المقصود احنا بنقصر المسألة لنوضح المثل للإخوة فقط، هو توضيح للمثل للإخوة. فاحنا نقول 5 أوسق ب5 أوسق تماثل، تقابض في المجلس لم يتفرق بينهما شيء، انقضى البيع. هذا هو السبيل الاول في تعامل الاجناس المتفقه في الجنس وايش، او الاجناس المتفقه عله. والنوع الثاني يبقى عندنا، احنا عندنا 3 انواع: اتفق في الجنس والعله، اختلف في الجنس والعله، اتفق في الجنس، اتفق في العله دونه الجنس. خذ الثاني لأن الثالث فيه كلام. فالثاني اتفق في العلة واختلف في الجنس: ذهب وفضة، بر وتمر، تمر وملح، وتمر وشعير. اختلف في الجنس واتفق في العلة، العلة الثمانية في الجملة الأولى، والعلة الطعم في إيش؟ في الجملة الثانية. إذا اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، أباح الشرع الزيادة والتفاضل. وهذا أيضا تبين لك أن ربا الفضل وسيلة وليس مقصد، فأباح الشرع التفاضل وإيش؟ وحرم النساء، حرم النساء. إيش النساء؟ النسيء، حرم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن، وهذا تقييد، فبيعوا كيف شئتم إطلاق، ثم قيد في نفس الحديث قال: فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذن الشرط الذي لابد أن يتوفر عند اختلاف الأجناس مع اتفاق العلة شرط واحد، أو قل على الشرطين شرط واحد، وهو التقابض في المجلس، لا يتفرق بينهما شيء. فهذا الشرط الذي لا بد أن يتوفر. والزيادة، الزيادة ليس فيها ثمة شيء، لأن الجنس مختلف، الذهب يختلف عن الفضة، والبر يختلف عن الشعير. يبقى إذا قلت درهم، درهم أو دينار ذهب بعشرة دراهم فضة، يصح ولا ما يصح؟ أخطأتم جميعا، يصح وبشرط لا تقول يصح إطلاقا، أخطأت، أنت ضبطت المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف شئتم إطلاقا، ثم قيد قال: ولكن يدا بيد. فتقول: نعم يصح إن كان يدا بيد ولم يتفرق بينهما من شيء. وأيضا إذا قلنا تمر بملح، خمسة أواسق تمر بمئة كيلو ملح، يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرط وقيد. إيش هو؟ التقابض في المجلس، يدا بيد، لابد من اليد باليد. وكل ذلك مستقى من حديث واحد، ألا وهو إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. أحسنتم. هذه نعم الإيش؟ الذهب بالملح سيأتي، دي هذه سيأتي. يبقى إذن إذا اختلفت الأصناف واتفقت العلة، الأجناس واتفقت العلة، يكون الشرط الذي لابد أن يتوفر التقابض في المجلس، لا يتفرق وبينهما من شيء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يعني زيادة لا عتب فيها، دينار بخمسين درهم، مع أن الدينار أصله يساوي 12 درهم، لا، باع الدرهم بخمسين درهم، يجوز، ما فيها شيء، زد كيف ما شئت، بألف درهم، زد كيف ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق لك، قال: كيف شئتم، فبيعوا كيف شئت، ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. هذه المسألة الثانية أو الصنف الثاني أو القسم الثاني. القسم الثالث: اختلف في الجنس والعلة، اختلف العلماء في ذلك، فكثير منهم أو قل بعض العلماء يقولون بأن المسألة تخضع إلى حديث الأحاديث السابق، ألا وهو: فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتري تمرا وترجئ المال، تذهب إلى الرجل صاحب الفكاء تشتري تمر منه وهو يعلم أنك ما تدفع إلا آخر الشهر، فتأخذ التمر تأكله وتدفع آخر الشهر، يقولون وقعت في الربا، أو تريد الملح لإصلاح الطعام، تبعث الولد إلى البقال فيأتيك بالملح، ثم في آخر الشهر تعطيه المال، يقولون قد وقعت في الربا. لما وقعت في الربا؟ قالوا: لأننا وأنتم نتفق على إيش؟ على أن الملح صنف من الأصناف الربوية، على أن التمر صنف من الأصناف الربوية، على أن البر، الشعير، الذهب، الفضة صنف من الأصناف الربوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف، وقد اختلفت الأجناس واختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، ثم قال: ولكن يدا بيد، ولم يتوفر اليد باليد، فلذلك وقعتم في الربا. هذا قول من أقوال العلماء والراجح الصحيح كما ندرسه في المذهب أنه يجوز، لأنه الاختلاف في الأجناس هنا اختلفت الأجناس وصاحب هذا الاختلاف اختلاف في العلة، فإذا اختلفت أيضا العلة مع اختلاف الأجناس فالصحيح الراجح هو أنك بع كيفما شئت، أرجع كيفما شئت، زد كيفما شئت، قلل كيفما شئت، أخر كيفما شئت. والدلالة على ذلك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح السلم، وهذا السلم دراهم أو دنانير مقابل التمور الثمار تمر، فعلى سبيل المثال المثال مش الحصر، فتمر يشتري التمر، كيف يشتري التمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس يسلفونه في التمر، فقال أو وجد الناس يسلفونه فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم. فالسلم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان رخصة كما قال العلماء لكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنك تقدم الصنف الربوي الأول وهو الدرهم والدينار، وتؤخر الصنف الربوي الثاني اللي هو المطعوم التمر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، فإذا أباحه مع التأخير تأخير أحد البدلين، نقول التأخير ده يقع فيه الربا صحيح ولا لا، هذا إذا اتفق في العلة، فهنا أحد البدلين قدم والآخر أخر، وهذا صنف ربوي وهذا صنف ربوي، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه إذا اختلفت الأجناس مع اختلاف العلة، العلة غير متفقة تفعل ما شئت، فالجهة منفكة الآن ولك الإباحة أن تفعل ما شئت. والدلالة على ذلك أيضا أن السلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي بإيش؟ شعير، بطعام، فرهن درعه بطعام، فهذه فيها دلالة أنه أخر الأجر، فأخر أصبح في ذمته المال، والمال أو الذهب أو الدينار والدرهم صنف ربوي، والشعير صنف ربوي، ومع ذلك قدم الشعير وأخر المال، فهذه فيها دلالة على أن النساء يجوز في هذا الباب. فإذا الصنف الثالث، إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة، فالصحيح الراجح أن نقول التعامل مباح بكل أنواعه وشتى أنواعه بزيادة، وأيضا عدم تقابض في المجلس ومع التأخير كل ذلك يجوز. ثم قال ولا يبع ما ابتاعه حتى يقبضه، وهذا عجيب، قال ولا يبع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. اترك هذا الآن، أنا أريد أن أفهم شيئا، الله يبارك فيك، ما الذي جرنا أن نتكلم عن بيع ما لم يقبض المرء في أبواب الربا؟ ما العلاقة بينه وبين الربا؟ طيب بس خذ منه معاك، طب خلاص يبقى انت اتصل بي ثاني، فالحمد لله ما تربكش. ما الذي ادخل هذا في ذاك يا اخو؟ قبل ان ندخل في هذا، ما الذي ادخل هذا في ذاك؟ اما نشوف طلبة العلم الافاضل عرفوا المغزى من هذه البيوعات ام لا؟ نبدأ بالصناديد ولا نرجع؟ تفضل. لأن هو لم يسلم ما باع وهو أصلا لم يبتع وقع في الربا لا محالة. أخطأت خطأ فاحشا، ولست بفحل ولا صنديد ولا طب خلاص أخطأت، لا خطأ، طب خلاص طب أحل على غيرك حتى نشوف بس الإخوة تفكير الإخوة. لا دعك مني، أنا مؤخر مرجع، الطعام مرجع الآن. بيعان في بيع، ومال البيعان في بيع؟ عند الشافعي البيعتان في بيع التقسيط، ولذلك الشافعي يرى ان التقسيط ربا. هات يا صهره ثم قدمه بعدك. هات ما سألتك عن الدليل، سألتك لما ادخل الرجل، لما ادخل المصنف رحمه الله هذه في ابواب الربا. صهره ماشي، ليست قريبة، لابد له مغزى، لابد للأمر شيء، لكن أين هو؟ لابد أن نبحث. عمرو وفين الربا؟ مين قال لك ان الربا بيربح من غير ضمان؟ جبتها منين هذه؟ انا ما شفتهاش على حد. ما فيش حاجه اسمها لا كده. عمرو انت بتحوم غلط. بس جيد احسنت. بيع غائب في مجلس العقد؟ لا ده حاضر وشاف. هذا ليس بصنف ربوي. هذا ليس بصنف ربوي. ليش؟ لان صنف ربوي منفك عن صنف ربوي الاخر، دينار بشعير. قال ولا يبع ولا يجوز بيع مبتاعه حتى يقبضه. طبعا بيع مبتاعه فيها ما فيها من الفوائد، ما قال بيع الطعام حتى يقبضه، لا قال بيع مبتاعه. وما هنا من الاسماء المبهمه تدل على ايش؟ على العموم. يستوي فيها الحديد صح، ويستوي فيها الشجر والثمر، يستوي فيها الطعام والشراب. يستوي ولا ما يستوي؟ الزيتون والزيت يستوي، كل ذلك يستوي. وهذه اللفظه لتعلم دقه نظر علمائنا واصحاب التصانيف النافعه انه بكلمه واحده يجمع لك احكاما كثيره. وهذا يشعر بان هناك من يخالفهم. فضل الله يتيم شيخنا، شيخ متسلقون متطفلون. ولا يستطيعون الى ذلك سبيل. فانظر كلمات يسيره وتراه ياتيك بجمل من الاحكام نافعه رفيعه ساميه راقيه. فالغرض المقصود نقول ما يعني على العموم، ويشعر بذلك خلافه مع المالكيه الذين حصروا المساله على الطعام مع الحنابله. لكننا تعهدنا في هذا المد الا ندخل في الخلاف، لكن لابد ان نرى لماذا ادخل المصنف هذه في ابواب الربا. استاذ ايمن ما تقوليش كنت قايلها، اتفضل. هتصور لي بيه. انا سؤالي بلا حاجه، الله يكرمك. ابوس ايد الطلبه جميعا دون صغير وكبير دقيق وجليل، لا حيدة في السؤال. قل لا أعرف. فأنا لما أدخل معك في المشرق لا تأتيني بالشمال الجنوبي إذا صح التعبير. فكر في الشمال الشرقي وقل لي دعني أفكر. بيع بحاضر، بيع ناجز بحاضر. جمعت بين النقدين أيضا، ما هو الناجز حاضر، تقصد غائب بحاضر. ها وإيش فيه؟ اتفضل على الجنب الثاني. صح، بس انا ما سالتش عن الدليل. جيد، وكيل المكيل سنبين ذلك. والربا فين؟ ايش الربا؟ هو ما بدل طعاما بطعام، شرط من الشروط، فاذا ما تقابض فاختل الشرط. غلط، يلحق بها جميع المطامات. غلط، هو صحيح طبعا كل شيء، بس مش هو ده الذي يريده. نعم. طيب طيب ها، ايوه، انت تقارب الان، تقارب وتخالف الشافعيه ايضا. يعني هذا الذي اتعبني، ما قاله الاخ هو الصحيح وسابينه الان. ابن عباس ايش قال في هذه المساله؟ لما قال وكل شيء احسبه ايه؟ كالطعام. لكن هو قال كأنه في بعض الأحيان مال بمال بينهما إيش؟ حريرة، كأنه مال بمال بينهما طعام. فهذه تعتبر حيلة على إيش؟ على الربا. وهذا أشكل علي أكثر. ليش أشكل علي؟ بص يديكم بالراحة؟ حاضر. طب التفسير، احنا نقول لما ادخل بين الربا صورته وصورة ربا. ليش؟ لانه قل اشترى طعام. طيب اشترى الطعام ما قبض، ما امتلكه، ضعف الملك موجود الان صحيح ولا تمكن الملك موجود؟ تمكن الملك لا يكون الا بالقبض، لقول سلم حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يحوزه، حتى ينقله. فهذه تمكن الملك، تمكن الملك غير موجود، ضعف الملك هنا. فهناك ضعف الملك، لم يقبض وقد دفع مال واخذ مال، ولم هو لم يقبض السلعه، فكان المساله صورتها انه اخذ مال بايش؟ بمال زايد، اعطى 10 واخذها 12، مفهوم؟ فهذه هي الصوره، لذلك توافق الربا. وهذا اشكل علي اكثر. ليش؟ لان اصول الشافعيه لا يقولون بالحيل، يقطعونها يقولون بالظاهر، يقولون مسألة الحيل هذه مسألة ظن، ونحن لا نأخذ بالظن ولا بالاتهام، الأصل في الأعمال الظواهر. حتى أنهم لما منعوا هذه أصول علمية، لما منعوا بيع المعاطاة، لما منعوا بيع المعاطاة؟ لأنهم يأخذون بالظاهر لا بالباطن. يعني إيش؟ قالوا الرضا عمل قلبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد، والطراد هذا لا يعرف إلا بإيش؟ بالقلب. أجيبه منين؟ أصوره إزاي؟ الظاهر بقى. فقالوا لابد من ترجمة للقلب، وهذه الترجمة أن يقول لرجل أبيعك، فالرجل يقول قبل. لا يمكن أن نقول أن فيه رضا إلا بترجمة اللسان، لأن اللسان يترجم بما في القلب، أما المعاطاة لا ترجمة فيها، دي لسان حال، ولسان الحال فيها ضع. فهذه من أصول الشافعية، نعم، يأخذون بالظواهر. وهنا البيع ليس فيه تمت إيش؟ تمت ربا إلا بالحيلة، والحيلة ممنوعة، الحيلة لا يقول بها، أو سد الذرائع، هذه الذرائع لا يقول بها الشافعي. لكن نحن نقول أنه جمع بين الخيرين، أعطى لك الصورة التي يمكن أن تكون صورة للربا مع أنها تخالف الأصول العلمية، والله تعالى أعلى وأعلى. فنقول لا يجوز بيع مبتاعه المرء، مبتاعه يعني اشتراه حتى يقبضه، إذا بيع السلعة قبل القبض حرام. وكما تعودنا وجب علينا أن نرسل القاعدة أولا ثم نسير إلى الشرح. وأما البيع أو تحريم هذا البيع ففيه أدلة كثيرة، لا جواز في هذا المذهب. المذهب يقولون من اشترى طعاما فلم يقبله، فلم يحوزه، فلم ينقله، فلم يستوفي، فإنه حرام، هذا البيع حرام. ووجوهه كثيرة، منها أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة، قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل لا يعرف إلا من جهة الشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى طعاما أو اشترى شيئا، كما سنبين بالعموم في الأحاديث، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. فإيه مفهوم المخالفة؟ إن لم يستوفيه لا يجوز له البيع، لا يجوز له البيع. فإن كان لا يجوز فهو أكل أموال الناس بالباطل. فهمتم وجه الدلالة من الآية ولا لا؟ طب قولوا لا عشان نراجع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الأكل بيننا يحل إن لم يكن باطلا. طب أنا جاهل لا أعرف الباطل من إيش؟ من الحق. قل لي ستعرف الباطل من الحق بعرف الشرع، بالشرع، بالأدلة. وقد جاءت الأدلة وجاء عرف الشرع يبين لنا أن من اشترى سلعة قبل أن يحوزها من مكانها ينقلها فيبيعها هذا باطل حرام. قال لا يبيعه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع فهذا دلالة على أنه حرام، وإن كان حراما فهو باطل. ها؟ لا مفيش. اتفهمت؟ فهمت؟ ضاع العلم بين مستحيل ومستكبر. اتفهمت؟ مفيش صوت بيطلع. ما حموت ما أردتم إهلاكي؟ ألا شفقة منكم على واحد مريض هيموت؟ اشتري حاجة من العمال أقول بيشتري حاجة، هو أنا حبعت ابن صغير اشتري حاجة من السوق؟ طب ما أنا قلت أها هو يا شيخ. وما خدهاش؟ واحد اشترى ثلاجة بألف، فواحد آخر جه اشتراها منه بألف ومتين وهي لسه موجودة في علبة الثلاجات. ها هو هذا. طيب ده اللي احنا دي صورة المسألة، هي حرام. وين الدليل؟ لأن احنا لابد أن نسير بدليل. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. بالباطل، إذا الباطل كيف أعرفه؟ لست فقيها عشان أعرف، لابد أعرفه من عرف الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرف الشرع قال من اشترى ثلاجة، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثلاجة فكذابا على رسول الله، اقسم بالله قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالها بالمعنى لا بالنص. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، من باع شيئا نكر في سياق النفس، حتى تقول فيها السيارة والثلاجة والطعام والشراب وكل شيء. وقال ابن عباس احسبه ايش؟ قال على كل شيء. اشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها. وسنبين ما معنى القبض، لكننا لابد أن نؤصل أصلا نسير عليه، وهي الأدلة الشرعية، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن هذا البيع يقع بيعا باطلا، فينزل تحت هذه الآية. فهمتم ليش؟ لأنه وقع حراما، فإذا وقع حراما فالحرام باطل حقا، بس أنا أريد حقا منهم. ها فهمتم؟ فهمتم وجه الدلالة من الآية؟ فهمتم في شيء عندك؟ سنبين، لا تتعجل شيئا قبل أواني. طيب، فهذه من الكتاب من السنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. مجموع الغرر يستلزم الغب والغش، وفيه أصالة الجهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا كما قلنا ينزل البيع تحت إيش؟ تحت عموم هذا الحديث. كيف ينزل تحت عموم هذا الحديث؟ من باع شيئا قبل أن يقبضه فقد وقع في أوقع غيره في الغرر. لا تراه، هو قال شاف اللي هناك هذه اشتريه، قال أنا رأيته محصت النظر فيها. أحسنت، هناك احتمال، وهذا أدق ما هذا فهم الفقه بصحيح، في احتمال على عدم القدرة على التسليم، وقد بينا من شروط البيع الصحيحة القدرة على التسليم. فضعف الملك، أما سمعتم مني أن قلت الإلة ضعف، صح الحكمة ضعف الملك، فضعف الملك يدل على عدم في احتمال عدم القدرة على التسليم، فيقع بذلك في الغرر. الدليل الخاص في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أو ناهيا إياه، لا تبع يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. ومعنى ما ليس عندك يعني ليس في حوزتك، يعني ليس في قبضتك، يعني ليس في ملكك، الملك عليه ضعيف، لا تبع ما ليس عندك. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا البيع بيع ما لم يقبض الإنسان يدخل فيه النهيان. النهي الأول ربح ما لم يضمن، لأنه إذا اشترى الثلاجة، والثلاجة في شركة إيديا تكون مشهورة عندكم صورة حية، شركة المتجهزات اسمها إيه؟ اسمها مين؟ إيديا؟ هو شغال في إيديا؟ ده شغل تاني بقى، الغاز اللي في شارع النيل اسمه ايش؟ اكسبريس السريع. يعني نقول اشترى رجل غاز من اكسبريس، طيب، فجاءه رجل لما رآه بعدما تكلم عنه شوقه اليه، ذهب فرآه فأعجبه فقال انت اشتريت هذا؟ قال نعم. قال بعنيه؟ قال ابيعه عليك، انا اشتريته بمئة واربح عليك، اتعامل معك مرابح واربح عليك 100 جنيه. قال خذ فاعطاه. فهذا البيع ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول إذا وقعت السقف، يعني بعد ما أعطى الألف والمئة وقع السقف على الغاز على البوتاجاز، وقع عليه، ماذا سيحدث في الغاز يا ابني؟ ماذا سيحدث في الغاز أولا؟ ها هيصحى ولا ينام؟ هيأتلى، صحيح. طب إذا أتلى، إذا تلف الغاز، على من الضمان؟ هذا السؤال الثاني، على من الضمان؟ الشركة، ليس عليه هو. يبقى ربح ما لم يضمن ولا لا، وقع في النهي الأول. النهي الثاني النهي الصريح، قال لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم تنقله، ما لم تحوزه، ما لم تقبضه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المصنف ما ابتاعه يدل على العموم. وإذا السلع على قسمين، القسم الأول ما يستطيع نقله المنقول، القسم الأول المنقولات، القسم الثاني عدم المنقولات الغير منقول. الغير منقول كإيش؟ كالسحاب، كالقمر، كالشمس. مين اشترى الشمس فينا؟ في حد اشترى الشمس؟ أرأيت أحدا اشترى القمر؟ أرأيت رجلا امتلك السحاب؟ كل ذلك ملك الله، صح؟ طيب وين بقى الذي لا ينقل؟ ها بلعة الأرض العقارات. نعم إيش هي العقارات؟ الدود. نعم ها. نعم العقارات البنايات العمارات العقارات هذه لا تنقل. أنا ما رأيت في حياتي وإن رأيتم فقولوا هذه كرامة ما رأيت أحدا حمل البناية فوق ظهري ومشى بين الناس قال هذه ملكي وسأضع حيث ما شئت. يصح؟ ما ترى أحدا يفعل ذلك. طيب الدور والعقارات الأراضي الزراعية مثلا فهذه لا تنقل فلها قبض كما سنبين. والمنقولات كإيش؟ سيارة طعام شراب ماء كل ذلك ينقل. صحيح ولا لا؟ طيب القبض في المنقول لا يصح إلا بنقله من مكانه. القبض في المنقول لا يصح أن يكون قبضا حتى ينقله من مكانه. سيارة أخذتها من معرض السيارات لا تكون مالكا لها ملكا تاما حتى تخرجها من هذا المعرض ثم بعد ذلك تسير بها تضعها في أي مكان آخر. إذن المنقول لا يصح فيه القبض بحال من الأحوال عندنا في المذهب إلا أن ينقله يحوزه. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبل يستوفيه. قال في الرواية الأخرى قال حتى ينقله حتى يحوزه. فالاستحواذ تكون بالنقل ويكون هذا تفسيرا للقبض حتى يقبضه يبقى تفسيرها حتى يحوزه تفسير يحوزه حتى ينقله. فالمنقول لا يتم القبض فيه إلا بالنقل. ولذلك تطبيقا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا مع أصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى ابن عمر كما صحيح مسلم اشترى زيتا فجاءه المشتري فأربحه فيه فباع عليه فضرب عليه زيد ضرب على كتفه زيد ثم بين له أن هذا البيع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبع ما ليس أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. فهذا ظاهر جدا من تطبيق حتى فهم صحابة رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القبض هو النقل الاستحواذ هو النقل من نفس المكان هذا في المنقول. أما في العقارات فإن القبض في العقارات بالتخلية بالتخلية إذا كانت بناية تعطيه مفتاح البناية إذا كانت أرض وعليها سور تعطيه مفتاح الباب الذي تدخل من السور أو كانت أرضا خلا فتقول بينك وينها خليت بينك وينها الحرس الذين كنت قد وضعتهم قد سحبتهم فهذه لك يخلي بينه وبينها. الأشبه في الوسط السلع الأشبه بالمنقول يأخذ حكم المنقول والأشبه بالعقار والدور يأخذ حكم العقار والدور. مثل ذلك السفينة فالسفينة أشبه ما تكون بإيش؟ ها؟ لو هدي خليها في الأسئلة نتكلم فيها لكن أقول السفينة ها؟ غير منقولة منقولة ها؟ حالتين كيف بقى؟ أصبحت تمشي في البحر ولا تمشي على الأرض طلب النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس صح؟ إيه اللي بيها؟ نقول السفينة لها حالتان سفينة في الماء وسفينة على الرمل على الرمال. فأما اللي في الماء أشبهت المنقول ولا البحر ما يستطيعش ينقلها صحيح محتاجة حبل فقط فينقلها من هذا المكان إلى هذا المكان فأخذت حكم المنقول. فلما كانت على الرمال أشبهت إيش البناية في واحد واخذ مركب على دماغه وماشي بيها والله ما رأيت أحد أن يفعل ذلك فأصبحت كالبناية فيخلي بينه وبينها فتكون كالمنقول فتأخذ حكمه. هذا بالنسبة للقبض. أيضا من ذلك إذا اشترى المرء سلعة فأخذها فأعجبته فأوقعها في الأرض قال يا من جمالها ذهل عقلي وأمرميها في الأرض فرماها فكسرت فهل هذا يعتبر قبض؟ هل هو انتقل؟ لا ما انتقل. نقول وإتلاف المشتري للسلعة قبض له وإتلاف المشتري للسلعة قبض له لأنه إيش قد أخذها فأعجبته فنال الرضا ظهر الرضا عليه بفعله فإن أتلفها دلالة أنه أراد استحواذها ولا يتلفها إلا بالاستحواذ فيكون الإتلاف دلالة على القبض. إذا المشتري يكون قد قبض السلعة بهذا. هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف ويتفرع عليها أمور وكما قلت سواء أتى بها لأشبه ما تكون بصورة الربا ألا وهي أن العلماء قالوا في ذلك أيضا لا يجوز أن يبيع أي شيء يدخل في ذلك الإجارة والرهن وغير ذلك لضعف الملك. كلما وجدت مسألة من مسائل العلم ضعف الملك فيها لا يجوز له التصرف الكامل، ما يستطيع أن يتصرف تصرفا كاملا لضعف الملك في ذلك، لابد من التمكن. فإن كان متمكنا أمكن كما قالوا في العلماء فيصح له أن يتصرف، أما إن ضعف الملك فلا يصح إلا في شيء واحد بالإجماع ألا وهو له أن يتصرف مع ضعف الملك. ليش؟ الإجارة لا الإجارة فلا عن البيع. العتق أحسن. لما؟ لأن الشرع يتشوف إلى ذلك، ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا. العتق أيضا وإن ضعف الملك فيه أو كان عبدا آبقا له أن يعتق هذا العبد. لما؟ لأن الشرع يتشوف بذلك. فإذا هذه مسألة تتفرع على هذا. المسألة الثانية التي تتعلق أيضا بهذا الحديث ألا وهو صنف الربوي صريح وصنف آخر ربوي، وهو إذا اشترى المرء سلعة بثمن من الدراهم مثلا أو الدنانير بثمن أو بصنف ربوي، اشترى بعيرا بدنانير ثم إلى أجل، اشترى بعيرا بدنانير إلى أجل، بعيرا بدنانير، والبعير هذا إيش؟ مطعوم، ويشتريه بإيش؟ بدنانير، وانظروا إلى أجل، إذا وقع في الربا اشترى لا اختلفوا، ربنا يكرمنا ونجعلهم يتفقوا. أنا أقول اشترى بعيرا بدنانير إلى أجل، فالبعير مطعوم والدنانير، والمطعوم صنف ربوي والدنانير صنف ربوي، فإذا الدنانير صنف ربوي والبعير صنف ربوي، وحدث النساء حدث التأخير فيه فهذا ربا. ما رأيك حسام؟ مش عارف. ها؟ الحب يذهب بالقلب وبالعقل، فاحتفظ بعقلك وقلبك وأحبب من شئت، لكن حب العلم أقوى من حب إيش؟ غيره. وأنت تعرف إيش غيره؟ تفكر، ما هو تفكير وتفكير. قال الشافعي ومسألة من العلم أتعلمها أحب إلي من أن أعانق غانية. حكمة ضالة المؤمن هذا أهم شيء. اختلفوا في الجنس والعلة، كيف ذلك؟ أصلا البعير ليس صنف ربوي، أصلا البعير ليس مطعوما، لا يكون مطعوما إلا إيه؟ إذا علقته على السلخان، ولا اسمها إيه شاف، إذا ذبحته، إذا صار طعاما يكون مطعوما، صحيح ولا لا؟ كالحديد، الحديد عند الحنابلة ربوي لأن عندهم العلة في ذلك الوزن، لكن الحديد انقلب لسيارة يقولون سيارة بسيارتين، سيارة بخمس سيارات ما فيهاش مشاكل، حديد بحديد لابد كيلو بكيلو. ليش؟ لأنه عندهم العلة الوزن، لكن لما تغيرت هيئته اختلف حكم، مفهوم؟ فالبعير ليس صنف ربوي، يصح أن يشتريه. فإذا اشترى بعيرا إلى أجل بالدنانير ثم جاء الأجل وحل الأجل وجاء الرجل فقال أنا أعلم أنك من الثقة بمكان، أنت رجل طيب، أنت رجل دين، اعطيني مالي، اعطيني الثمن. قال كم ثمنك؟ قال 5 دنانير. فضرب في يده فلم يجد إلا 50 درهما، فقال ما عندي إلا الدراهم، على قول الأحناف أن الدينار بعشر، قال ما عندي إلا الدراهم، فماذا نفعل؟ أعطيك الدراهم أم لا؟ أيصح أم لا؟ هذه المسألة التي فيها صورة بيع. إيش هو البيع؟ بيع ما في ذمته، بيع ما في ذمته الدنانير، فباعه بإيش؟ بالدراهم. فهذا أشبه ما يكون صنف ربوي بصنف ربوي، فهل يصح أن يعطيه الدراهم مكان الدنانير؟ الأصل في القياس أنه يصح. كيف اللي يصح هذا؟ لا ما يصح، صحيح ولا لا؟ لكن الأثر جاء يبين ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كنا نشتري البعير بالدراهم فندفع الدنانير والدنانير بالدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ثم اشترط شرطين، قال لا بأس إن كان بسعر يومه، إن كان بسعر يومه، والشرط الثاني ولم يتفرق وبينهما شيء، حتى لا تدخل في صورة ربا سواء النسيئة أو التفاضل. قال لا بأس بشرطين اثنين، لا بأس إن كان بسعر يومها، والثاني مهم جدا لم يتفرق بينهما شيء. قل مثلا أنت اشتريت تسجيلا مسجلا أو مسجلا من الرجل صاحب هذه السلعة بعشر جنيهات، فلما جاءك إلى أجل فلما جاءك ليأخذ المال قلت معي دولار والدولار بعشر جنيهات، ما معي جنيهات، هل يصح أن تعطيه أم لا؟ الصحيح أن نقول يصح إعطاءه الدولار طالما هو سعر اليوم، سعر اليوم لا بأس إن كان بسعر يومي، هذا الشرط الأول، سعر الدولار اليوم بعشر جنيهات، لابد أن يتطابق سعر اليوم بما ستعطيه، لا سعر إيش الشراء، لا بسعر اليوم، هذا الشرط الأول. والثاني لم يتفرق بينهما شيء، ما يعطيه نصف دولار ويقول ائتيني المسا أعطيك النصف الآخر، لا لم يتفرق وبينهما شيء. وهنا شرط ثالث يستقرأ من الأدلة، وألا يشترط هذا الأمر مسبقا، لا يكون هناك ثمة شرط، إن هذا الشرط شرط إيش، شرط باطل، شرط ربوي، لا يصح. ما يأخذ عشر جنيهات ويقول سأعطيك دولار، إن أردت العشر جنيهات سأعطيك بها دولارات، هذا شرط، والشرط هنا شرط باطل ربوي، يرجع على العقد بالفساد. إن لم يشترط صح، وإن لم يبيت النية في ذلك صح هذا التعامل بشرطين اثنين بسعر اليوم، ولم يتفرق وبينهما شيء. يبقى لنا الكلام على الجنس الآخر أو المطعومات وقد بيناها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وندخل بإذن الله في فصل خيار البيع، والخيار مهم جدا فانتبهوا له، إن الخيار خيارات كثيرة، خيار البيع وخيار المجلس، خيار العيب، خيار إيش الشرط، وأيضا خيار الرؤية، وهذا مختلف فيه كما سنبينه أنواع الخيارات الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ ونفصل فيه. وبهذا أكون قد انتهيت، لأني قد انتهيت.